والمتعة تعقد لمدة ساعة واحدة في العمارة على يد مأذون شرعي. فأي فرق بين هذا وبين يعني عفوا لا إذا نكمل لأنني أحترم الذين يجلسون السامعين. أخيرا أقول يا إخواني المسلمين في كل مكان، هذه المناظرة إما الشيخ فضيلة الشيخ عثمان يريد أن يهدي الموسوي فممكن أدعوه إلى دينويند بالكويت ويهدي، أو العكس الموسوي يريد أن يهدي عثمان يدعوه إلى دينويند يهدي، أو هذا الذي أرى أنها مناظرة يبين كل منهم عقيدته للآخر بتواضع ويهتدي الذي يشعر أن الهدى مع صاحبه يهتدي إلى صاحبه وكلامه. فإذا كان الأمر كذلك وهذا هو المطلب، والمطلب أن يستفيد المسلمون، مطالب الموسوي وغيره جاءوا على مدى هذه المناظرات قرابة 30 مناظرة، كل يذهب ويأتي ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي، وكلما نسألهم أسئلة محددة حسبت والله 7 حيدات ليلة أمس عندما يسأل السيد الموسوي ما قولك في هؤلاء، يقول له لماذا لم تذكر اسم علي، علي ليس لا يعدونه ناصبيا، هو يقول ما قولك في هؤلاء الذين يسمون مناصب في كتبكم. أريد أن أسمع منه أن يقول عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، وأنا آتي أقبل رأسه وآل البيت من أبناء عمومته. طيب. ما قالها؟ هذا الذي أردت أن أقوله وأشكو لكم، ونحن الذين ندعو إلى الوحدة، لكن أي وحدة يا دكتور هاشمي؟ الوحدة الناقية النقية الواضحة على كتاب على عمل السلف الأول الذين جمعوا القلوب وجمع الله على أيديهم القلوب. طيب. أبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. دكتور سعود شكرا جزيلا لك. الأخ محمد الفزازي من المغرب 3 ليالي هو أيضا يتصل ويطلب والآن حصل الخط، فلا أريد أن نغضب أهل المغرب أيضا علينا وأن كنت لا أدري أي تيار في المغرب. أستاذ محمد الفزازي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية شكر الحار إلى قناة المستقلة والعاملين عليها، وتحية تقدير حار للشيخ عثمان الخميس. تتبعت أمس واليوم الحلقة الخاصة بجوانب الاتفاق بيننا نحن أهل السنة وبين الشيعة، وانتهت الحلقة التي طبعتها للأسف مجاملات، أقصد حلقة الأمس، مجاملات لا تكشف عن الصورة الحقيقية للخلاف خلافا لحلقات رمضان، دون الاتفاق على أي نقطة تجمع بين السنة والشيعة. وما لم يتم تشخيص الداء بصراحة وشجاعة لن يتم وصف الدواء بدقة ونجاعة، ولن نخطو خطوة واحدة نحو ما نفترضه من تقارب على أن يتم ذلك بمنتهى الانضباط لآداب الإسلام، فهذه مسلمة. فنسمي الأشياء بأسمائها ثم نبحث بعد ذلك عن مدى صحتها. أما الغزل المفتعل والدعوة إلى التقارب والوحدة قفزا على الواقع المر فما أظنه يجدي في شيء. الشيخ المساوي ذكر آنفا التكفير شر جاء به الشيطان، هذه مما هو مخالف لدين الله عز وجل، فالتكفير حكم شرعي. التكفير الذي جاء به الشيطان هو أن نكفر مسلما يؤمن بالله اليوم الآخر فوقع في معصية فنكفره بتلك المعصية، هنا نقول كما قال النصوص من قال لأخي يا كافر بعد أحدهما. أما التكفير من حيث هو التكفير والتفسيق والتبديع من مسائل الأسماء والأحكام، كيف نقول التكفير؟ الله كفر كفارا، فلا ينبغي أن نقول التكفير حكم المسلم. سامحني نواقض القواسم المشتركة. أنا أقول هذه القواسم المشتركة التي ذكرها الشيخ المساوي لها نواقض. هب أن شخصا ما خطيبا في جمعة ذكر التوحيد ساعة من الزمن ثم ختم خطبته وقال فرعون في الجنة، نقول قد نقض كل التوحيد الذي قاله في خطبته. الشيخ المساوي يدعون إلى التشيع ولا يدعون إلى كلمة سواء، ويتباكى على الفرقة ولم يقدم سوى مزيد من تكريس هذه الفرقة. وأنا أجزم أن هذه الوحدة مستحيلة تماما، وكل منا متشبث بعقيدته، فإما أن يتشيع أهل السنة وإما أن يعتنق الشيعة السنة. يا سيد فزاز، إما أبيض وإما أسود. يا سيد فزاز، لا مجال في العقائد الرمادية. يا سيد فزاز نعم. قال السيد الموسوي أنه من الأمور المشتركة بينه وبينك كمسلم سني التوحيد صفات الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، عصمة النبي عليه الصلاة والسلام في التبليغ، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أركان الإسلام الخمسة متفق عليها، الكعبة قبلة المسلمين كافة، الاتفاق على الحج، على العمرة، على الزكاة، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، حرمة الخمر، وجوب الحجاب، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. فهذا كله ما عندك مساحة مشتركة معه؟ هذا كله ينتقدونه هم أنفسهم بنواقض لما يجيئون به. فإذا كان هذا الأمر كله مبنيا على شرك بالله تعالى، أنا أقول لا يكاد يوجد شيء نتفق عليه بيننا وبينهم، إلهنا غير إلههم. وقد سمعت ذلك المشرك ذلك الرجل الذي كفر من قناة مستقلة أبا بكر وعمر وعثمان وسماهم مرتدين، قال إلهنا ليس هو الإله الذي يؤمن به أهل السنة، يعني النواصب. لذلك نقول إلهنا غير إلههم، وقرآننا غير قرآنهم، أحاديثنا غير أحاديثهم، مراجعنا غير مراجعهم، رجالنا غير رجالهم، عقيدتنا غير عقيدتهم، فديننا غير دينهم. ولا يمكن والحالة هذه أن نكون جميعا. هو حتى تكون بالضبط يعني تكون دقيق، هو قال ديننا غير دين مذهب معين حدث، قال هو كان يتهم الشيخ عثمان الخميس لأنه وهاد، وقال عقيدتنا غير عقيدة. طيب أنا الآن عندك الضيف، سامحني شيخ عثمان لأنه كان في سياق المسجل معه. عندك يا دكتور محمد. نعم. دكتور محمد. نعم. ضيفك محمد المساوي. نعم. الشيخ محمد المساوي. نعم. أنا أقول الآن بكلام الشيخ حسين المساوي صاحب كتاب كشف الأسرار وكبرياء الأئمة الأطهار من كبار علماء النجف. من هو؟ السيد حسين المساوي. صاحب أي كتاب؟ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار. يقول بالحرف من كبار علماء النجف، من كبار علماء الحوزة. أنت أعطيته هذا العنوان؟ هو معروف عندهم معرفة تامة، وقد كفروه وضللوه، سأقول لك لماذا. في مقدمته من هذا الصفحة، صفحة 5 من هذا الكتاب، يقول بالحرف: فنحن ندرس مذهب أهل البيت، ولكن أجد فيما ندرسه مطاعن في أهل البيت. ندرس أمور الشريعة لنعبد الله بها، ولكن فيها نصوص صريحة في الكفر بالله تعالى. أي ربي، ما هذا الذي ندرسه؟ أيمكن أن يكون هذا مذهب أهل البيت حقا؟ هذا حدين مدفوع له لكتابة ذلك ونسبت ذلك لمن يريد الدليل يا أخي يا فزازي. جيد، سامح لا يعرف أحدا صورته ولا شكله في النجف. خذ من كبار العلماء وهو رجل أخرى للشيخ أهل بن الرضا، وضعته مالا وهو رجل عالم كسر وجعله عالما وهو ليس بعالم. يا سلفزاز، يا سيد مساوي، يا سلفزاز، يا سيد مساوي، غير واقع. يا سلفزاز، شهادة أخرى لآية الله العظمى السيد أبو الفضل. نقطة نظام. نعم تفضل. نناقش الليلة، حنجي لحصر مسائل الخلاف. هذه الليلة موضوعنا ودخلنا فيه الآن في صلبه البحث في القواسم المشتركة. سؤال الحلقة: هل تجد قواسم مشتركة بين المسلمين السنة والشيعة؟ استمعت إلى رأيين، فباختصار في دقيقتين حتى نرجع للاستوديو، هل تجد قواسم مشتركة؟ ما هو رأيك؟ القواسم المشتركة بين المسلمين المشتركة والشيعة. متى نقول قواسم مشتركة؟ نعم، إذا كانت هذه الجزئيات. نعم، أنا بسألك هل تؤمن بوجود قواسم مشتركة قائمة على أرض الواقع بين المسلمين السنة والشيعة، وفي ضوء ما سمعت من الضيفين؟ يا دكتور محمد. نعم يا دكتور محمد، ظاهرا القوم يصلون كما نصلي ظاهرا، ولهم عمائم كعمائمنا، ولحى كلحانا، ونساء محجبات كما عنا نساء، إلى آخر هذه الأمور، ويصومون كما نصوم. لكن التوحيد الذي به تقبل هذه الأعمال، لكن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. الآن الشيعة يوالون أمريكا، كانوا جنبا إلى جنب. لا تفتري على الناس، خاف ربك واتق الله، لا تفتري على المسلمين والمؤمنين. جيد، أجبني عن هذا السؤال. من الذي هجم أمريكا في لبنان؟ أنت أم أجبني عن هذا السؤال الأبطال؟ أجبني عن هذا. إسرائيل في لبنان، أنت أم جيد أبطال حزب الله؟ أجبني عن أسئلتي. الموضوع الآن ليس سياسة جمهورية إيران الإسلامية. جيد، الموضوع الآن مبحث فكري. القواسم المشتركة. هل في دقيقة؟ بقيت في دقيقة. نعم. سمعت كلام الدكتور الموسوي. سمعت كلام الشيخ عثمان الخميس. نعم. هل توجد وجود قواسم مشتركة قائمة الآن بين السنة والشيعة أم لا؟ لا توجد أي قواسم مشتركة في ظلال تكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ظلال تكفيرهم لعائشة وحفصة، وفي ظلال كفرهم بالقرآن الذي بين أيدينا، وفي ظلال اعتقادهم بأن مصحف فاطمة 17,000 آية وهو في السرداب، وفي ظلال أنهم لا يؤمنون يكفرون أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلة. لا توجد أي قواسم مشتركة في هذا الإطار. أوكي، أجب رأيك واضح. أنا خليت أقول رأيي لأنه أنا أعرف أنه هناك آخرين يعتقدون. يا أخ شجادي، هل أنت مالكي المذهب أم أنت من محبي محمد بن عبد الوهاب؟ أنا مسلم وكفى. لا، ما تقول ابن عبد الوهاب. ما تقول ابن عبد الوهاب. اسمع، هل تراه لشو مصلحا كما يراه الشيخ عثمان الخميس؟ أنا أجيبك عن سؤال. أنت مدرسة واحدة. أنت تعبر عن مدرسة واحدة لا تؤمن بالتقارب نهائيا. أنا تؤمن بأنه إما أن تكون سلفيا وهابيا أو أنت كافر أو مشرك أو لا يلتقي معك. أنا لك رأي التقارب مع الموحدين. أنا أحترم رأيك وأقدر رأيك في التقارب مع المسلمين. أنا يطالبونك لأنهم يؤمنون بالتقارب. في الأزهر وفي الزيتون وفي الهند وفي الزيتون وفي أوكي فزازي، أنت على كل حال فزازي، أنت متصل من المغرب. وأنا أعطيتك فرصة عشان لا أحب فقط يا شيخ محمد، دكتور محمد، أحب فقط أن أقول للسيد موساوي أنا لست إسلاميا ولا وهابيا ولا سلفيا ولا إيش، أنا مسلم وكفى. طيب. الكل هكذا، الكل هكذا. على كل حال المسلمون مثل بقية الأمم والملل، الدين وحده لا يعني لم يعصمها من الخلاف بما بأمارة. دائما أذكر أنه بأمارة أن الحدود بين كمنتم المغاربة والجزيرية مقفلة منذ سنوات، وبأمارة أن العلاقات بين أكثر من بلد عربي سنين في بعضهم خلافات، بأمارة أنه في إيران نفسها الخلاف بين الإصلاحيين والمحافظين هم الشيعة. يعني البشرية، البشر كما خلقهم الله عز وجل في عوامل كثيرة تتدخل في سياستهم العامة وأمورهم، منها الدين، منها القومية، منها الاقتصاد، منها الحكم، منها النظام. هذه أمور معقدة كثير. نحن نركز على جانب من مبحث علمي ومبحث تاريخي في أمر السيرة الإسلامية، وإن شاء الله ربنا يهدي ويألف قلوب المسلمين كلهم والبشرية كلها حتى تعيش في احترام وتعايش سلمي بدون حروب. الآن عندنا لازم نرجع للشيخ عثمان الخميس حتى حننسى عن نقاش الأمام، ودفعه حيكون بي أنا عامل حساب أنه في مداخلات فيها ملاحظات لك حرجع لك. فالسؤال اللي يدفع الحوار إلى الأمام هو الآن قبل ما نمشي، رجاء يعني نركز على المشي شوية. بس هو شيء قلت الرد لأنه تكلم مرتين، مرد قلت ترد عليه 10 دقائق ثم تسأل. أي لا لا لا، لا ما أنا الآن هذا هو لأنه فاضل الرد الآن. هي هم المبوط هو سؤالي أن يكون تعليق واحد، لأن أنا أرد عليك بعد تكلم مرة. لا لا لا لا، هو حيكون لك الاثنين فرصة. لحظة لحظة هو تكلم عشان 10 دقائق. فهمت؟ لا لا أنا فهمت، أنت قلت رأيك في موضوع القواسم المشتركة والشيخ الموسوي تكلم وحدد قواسم مشتركة كثيرة أكثر مما ذكرت. أنا سأرد. مضبوط. سؤالي لك، هو حدد حوالي 17 مسألة، هل توافقه عليها الآن أمام الملأ؟ لا. 17 مسألة، هل تقبل أن هذه مسألة مشتركة بينك وبينه وبين أهل السنة وأهل الشيعة فنسجلها وندونها ونمضي؟ بينه وبينه، لأنه ما مسألة السنة، هو يعني هو سلف. لا لا أنا أعرف، لا لا هو سؤال بينه وبينه. السؤال مركب. لا السؤال مركب يعني لا لا أهل السنة يرفضون تمثيل. لا أنا أعرف، لا لا لا السؤال مركب من جهتي، لأن إحنا نبحث أيضا في أمر مش يخص. هل توافق عليه؟ أنا أسمح لي أشرح لك هذه 30 ثانية، في أمر يخص رأيك أنت ورأيه هو هنا. نعم. ولكن أنا أيضا أسألكم فيما تعلمانه عن رأي أهل المذهب، ولذلك أنا أقول في الموضوعين. صحيح. فأنا بسأله هو الآن حسب رأيه هو الشخصي، هل يوافق ويجتمع معك على هذه الأرضية المشتركة التي ذكرتها؟ وهل يعتقد أن علماء السنة ممن قرأت لهم وعرفت يتفقون على هذه الأرضية؟ وتفضل. قبلها أرد على ثم أجيب على سؤالك. العشر دقائق التي لي ما هي في الموضوع هذا؟ لا لا، العشر دقائق التي قلت لي سترد عليها نقاط كثيرة. طيب هذا 23 دقيقة. يلا نبدأ ثم أجيب على سؤالك. طيب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه اجمعين. اما بعد، ذكر الموسوي قال نريد عقليه الحوار لا عقليه الجدار. نحن او هو يدعي انه من عقليه الحوار. صاحب عقليه الحوار لا يحيد عن الجواب. بالامس البارحه سالناه عن النواصب ابو بكر وعمر وعثمان منهم، فلم يحر جوابا ولم يجب على هذه الجواب المسألة. لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تقاطع، لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تجيب الآن، لا تقاطع. أنت لا حتى عن جواب الرد أحيانا سألك 7 مرات طيب المهم موجود أدلة. طيب المهم هو يحيد عن الجواب ولم يجب عن كلام الخوئي الذي ذكرت له أنه يكفر كل من لم... لماذا لم تجب في وقتك؟ أجيبك 20 دقيقة ما أجبت. الآن قلتها. أنا الآن قلتها. لا يعني جواب السيد الخوئي الآن لم يوم طرح. تكلمت بعدي 20 دقيقة. البارحة. تعد يوما. أردت أن أجيب. كل سؤال كل سؤال تجيبه من غد. لا لا مستدل بأرقام الصفحات. حتى أنه لا تقاطع. أنه غير. صحيح. لا تقاطع لا تقاطع. لا تقاطع. فلا تبني على أشياء غير صحيحة. لا تقاطع. طيب. فهو يحيد عن الجواب كما ترون ولا يجيب. كما فعل صاحبه في المرة السابقة. بل أجيب. أسكت أسكت. لا أقول لهم قال حجيبك يعني إن شاء الله. لا يقابل. قالها قالها. ممكن يعني ماذا قال لك هل مشهد؟ هل ينتظر ربع ساعة نقول سوف أجيب؟ وأنا أقول له لا تقاطع في شيء. لا لا ما تفكر. لا قال لا تقاطع في البداية. يعطونا خمس دقائق حجيب. كم من أنت كلهم حجيبك. طيب أقول لم يجب على كلام الخوئي وما أجاب على كلام الكوراني لما قال في تكفير أبي بكر وعمر والموسوعة كذلك لما قال إنه قال في الموسوعة أنه يكفر الاثنى عشرية وهذا نحن ذكرنا كلام صاحب الموسوعة ولم يكفر الاثنى عشرية ولم نسمع جوابا. قال ابن تيمية يقول بالتجسيم ونطلب منه أن يذكر لنا أين قال ابن تيمية ينقل من كتاب ابن تيمية. تنقل من كلام ابن تيمية في كتابه الآن في دورك. نعم. تنقل كلام ابن تيمية أين قال بالتجسيم في كتاب الصفحة الكتاب والصفحة في وقتك, جميعا. في وقتك. نعم. طيب نحن لا يقول سماهم النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا يقول سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شيعة علي وقد صححه ابن حجر ولما سألته من ابن حجر هذا حتى لا يصير تلبيس على الناس قال لا تقاطع مع أنه في البداية قاطعني وأنا ملتزم بالأدب لكن لما قاطعني في البداية قاطعت رأيت أن الأمر يعني فيه سهولة ولكن لما قاطعني نكمل بالمحبة ماشي ماشي ما مشكلة هو قال لا تقاطع يا شيخ خلاص اوكي لا مو صحيح الكلام نكمل ولا اتكلم بهدوء انا اتكلم بهدوء ما في اي مشكلة ولا عارف عن الناس انا عافي ما في مشكلة عندي طيب فالشاهد انه لما قال ابن حجر لم يبين من هو ولما سألته قال ابن حجر صاحب الصواعق ابن حجر صاحب الصواعق ليس من علماء الحديث ولذلك هو حاول ان يطلق ابن حجر وتذهب الى العسقلاني انه هو المشهور فاذا قيل ابن حجر فهو العسقلاني وليس ابن الهيثمي صاحب الصواعق المحرقة وهو ليس من علماء الحديث حتى يحتج به من علماء ماذا إذن؟ علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار افتراضات يعني على عواهنها غير صحيحة التزم الصمت بالرحمة أقول قبل أن التزم الصمت أنا ما قاطعته التزم الصمت لا أحيانا ماشي تريد المقاطعة إذا لا يمنعني إذا قاطعته لا أحيانا لما تكون مثلا مثلا يقول لك أنا حجيبك بعد شوي عشان تبني على طيب هذه قديمة الآن لا قاطعني في ابن حجر لأن قلت من هو ابن حجر طيب يكتب قال لي هو مش من حنون الحديث لا ليس من حنون الحديث عالم مش هو كيف عالم ماذا في الفقه فواكه خضروات فقه يا أخي عالم والله إذا هذا مستوى في الكلام فواكه عالم يا أخي إيش فواكه وخضروات يعني قلت عالم يعني عالم جرافي هذا في الفقه في الفقه إيه في الفقه يعني الصواعق المحرقة يا شيخ عثمان أنت درست الحديث يا أخي أنت سموك شيخ الحديث أنت يعني سموك شيخ وأنت تقول أن ابن حجر صاحب ليس من علماء الحديث ليس من علماء الحديث هو محدث ليس من علماء الحديث اسأل المحدثين تعرف أن ابن حجر صاحب صواعق محرقة طيب محدث لا أوكي علي بالليل هذا ليس ليس النقطة نسأل من الأستاذ لا لا تسأل خلاص خلنا نسأل بكرة نجيبها في الموضوع إيه بكرة ماشي النقطة إن شاء الله إذا كان واحد من المشاهدين عنده المعلومة دي قال علي مع الحق والحق مع علي يدور ما حيث دار هذا كذب نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي هذا الكلام قال افتريت عن افتراءات ولم يحدث دون دليل وين دليلك مقال ليش تقاطع لا أسألك سؤال تقول ما قال أنت تقاطع أنت تقاطع أنت تقاطع أنت تقاطع كثيرا يا أخي قل دليلك ما يصلح هذا الكلام أين الدليل بدون دليل عمل الصياح على قدر الألم لا لا مش الصياح بلى بلى الصياح على قدر الألم الصياح على قدر الألم هو الآن كما ترون يقاطعني ولا يريدني أن أستمر في كلام معني أنا ما قاطعته أنا سألته سؤالا واحدا عن ابن حجر ولكن هذه عادة القوم هي عادة القوم سجل النقاط اللي عندك كلها ونعم تفضل قلنا ما ذكر عن كتاب الموسوعة أيضا ذكرناه الآن قليلا قال نحمل حقيقة أهل البيت ويعلم الله أن أهل البيت بريئون من هؤلاء ولا يمثلونهم ولا ينتسبون إليهم بأي حال من الأحوال يقول المحاور الذي يسميه الهاشمي باحثا أنا أقبل هذه والأكل لست باحثا ولكن مع هذا أنا ألجمكم إن شاء الله تعالى نقول الدعوة إلى كتاب الله تعالى لا أظهر الحقيقة لا بس الدعوة إلى الكتاب والسنة يقول كلام ساذج والله إذا كان الكتاب والسنة كلام الكل ساذج إذا يدعو له الكل الجميع ليس مختص بك أنت كل المسلمين عن ذلك أين الفرق بينك وبين غيرك لا ممكن اخلي يكمل بعد شوي، عندي فرصه بعد شوي لازم نعطي فرصه يكمل حديث. انا اقول الله المستعان، الله يعيني انا اول شيء طيب، ثم يعينكم انتم على فقط مقاطعاتي هذه التي لا يستطيع ان يصبر. الجو ان شاء الله جو كويس والله، مو ظاهر ليس ظاهرا. لا لا ظاهر ان شاء الله. لا ليس ظاهرا ان شاء الله. طيب يقول الدعوه الكتاب والسنه كلام ساذج، الدعوه تحتاج الى بينه، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. نحن ندعو الكتاب والسنه على فهم السلف رحمه الله تعالى، هذه دعوتنا. وهو يقول هذا كلام ساذج، ولنرى الى ماذا يدعو هو والى ماذا ينصح، هذا سنبينه ان شاء الله تعالى في وقته. يقول دعونا نرطب أجواء الأخوة بين المسلمين، أي مسلمين، الخو يكفر جميع من لم يكن اثني عشريا. ويقول تعالى نرطب، وهذا الثوراني يتصل ويقول بكر وعمر كفار، والتيجاني يقول يكفر بكر وعمر أنهم مرتدون، وهذا يقول تعالى نرطب الأخوة. يا جماعة الخير، أين أخو أي أخوة هذه التي يكون معها تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نعتقد أنهم خير البشر بعد الأنبياء؟ يقول السلفيون يؤسفني أن شيخا يقول يشرفني أن أنتمي إلى محمد بن عبد الوهاب. أنا أقول نعم، يشرفني ويثلج صدري أن أنسب إلى مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. نعم والله يشرفني ذلك، لأنه رجل دعا إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهي دعوتنا، وهي دعوة الإمام ابن تيمية، وهي دعوة أحمد بن حنبل، وهي دعوة الشافعي ومالك والصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الكتاب، الدعوة إلى السنة، وجعفر الصادق وعلي بن أبي طالب ومحمد الباقر وعلي بن الحسين، كل هؤلاء دعوتهم واحدة وهم بريئون من هؤلاء القوم. يقول التكفير جاء به الشيطان، هذه ردها عليه، التكفير جاء به الشيطان، أنا قلت كثيرا من كلام الخوء، إن كان هذا هو الشيطان فهذا موضوع آخر. يقول هل المسلمون الذين هنا زينب مشركون؟ نحن لا نكفر أحدا من المسلمين ما لم تقم عليه الحجة ويبين له، هؤلاء مساكين نحن لا نكفرهم أبدا. يقول نحن نكفر المسلمين، ايتني بكتاب، أنتم تدعون دعاوى باطلة، دعاوى هوجاء لا سند لها ولا بينة، وإنما دعاوى كلام غير مرتب وكلام غير دقيق وكلام غير موثق، وإنما كلام هكذا. ولذلك لما سئل عن التكفير نحن لا نكفر المذاهب الأربعة، يكفر الوهابية إذن؟ اسأله هل يكفر الوهابية ولا يكفرهم، أو من يكفر الوهابية أو السلفيين؟ لذلك قال نحن لا نكفر أتباع المذاهب الأربعة، يقول وخلنا نكفر الوهابية. الآن قالها، الآن قالها. طيب بالنسبة لفتوى الشيخ، فتوى الشيخ ابن جبرين، أنا ما أترك شيئا، كل شيء يذكرها أرده إن شاء الله تعالى. فتوى ابن جبرين، فتوى ابن جبرين سبقه بها البخاري رحمه الله تعالى والفريابي رحمه الله تعالى ومالك وغيرهم من أهل العلم. هناك من أهل العلم نعم من يكفر هؤلاء القوم، من يقول عن الرافضة أنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام لما رأوا في عقائدهم من الكفر والزندقة والانحراف عن الدين، ولكن إما سألتني أنا قلت ما تقول فيهم هل هم كفار عندك أو لا، أجبتك برأيي أنا، أنا ما قلت هذا كلام جميع علماء المسلمين، وأنا أعرف كثيرا من العلماء يكفرونهم ويخرجونهم من الملة لما عندهم من الكفر والزندقة التي ذكرتها أنا قبل قليل، من القول بتحريف القرآن وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها وتكفير أهل السنة في الناحية في العرض. السائل قال لك عندك دليل واحد أنه في واحد منا قال أنه قال إيش الطعن في العرض، هل لديك دليل؟ أثبت دليل. قال لك لا تقول أثبتهما زي هذه. رجب البرسي في كتابه مشارق أنوار اليقين هو يعرفه، هو يعرفه، اسأله اسأله، أنا معي ناس يتفرج، أنا أعرفه من علماء الشيعة، لو كنا من علماء الشيعة وحدنا ما مشكلة، أنا أعرفه من علماء الشيعة، خلي يقول من جهالنا، أقول قول شاذ، هو عالم ولا جاهل؟ اسمعني، قلت لك البارحة، شفت؟ الاحتجاج ينبغي يكون بأغلبية العلماء، وليس بشنو قلنا قال ولا ما قال؟ قل اسأله الآن، من هو رجل البرسي؟ اسأله، نحن نجل المؤمنين، ويقول علماؤنا، يقول أن نسبها محرم لألف عين لأجل عين تكرم وهي أم المؤمنين، ومن قال هذه القولة الفرية هو إنسان كاذب كائنا من كان، ومن يتهمنا بذلك هو كاذب أيضا. طيب لا لا مزبوط، لا هذه نقطة مهمة، لحظة سأله مزبوط النقطة هذه، يعني رجل البرسي لحظة يا أخوان الله يرضى عليكم، هذه مكتب، هذا شيء عظيم للمستقلة وليكم وللمسلمين، معناها انت لا انت اثرت في القضيه بارك الله فيك. لا انا قاطع ما كملت حديث، لا لك ارجع لك حاضر، والدكتور الموسوي رد فقال لك اذا كان السيد هذا اسمه ايش هو، مع قال من هو عالم العلماء رجب البرسي، رجب البرسي قال لك هذا العالم مخطئ مش كده 100% 100% سجلنا يا عادل يا دكتور يا جماعة تكون الورقة ما تحت ما انتهاش عفواً عفواً عفواً عفواً عفواً عفواً عفواً عفواً قال لك يا دكتور اسمعني بارك الله نحن لا نقول هذا نحن نقول أنا قلت هم يتهمون عرض النبي يتهمون عائشة قال كذب ليش تكذب علينا الشيعة هذا من علماء الشيعة ما اتهمنا ابن تيمية أقول لك ابن تيمية يجمع على السنة ابن تيمية يتكلم عن أبي بكر وعمر عبارة عجيبة وغريبة إن في وقتك تقرأها لا تقول الشيعة في وقتك تقرأها طيب أن شخصا قال قولا شاذا هذا قول مردود هذا في دعواك انه شاذ مردود طيب عليه رجب البرسي نحن هنا يتبرؤون من ذلك نحن هنا عفوا دكتور اسمح لي تبارك الله فيك تريد ان تتهمنا بالباطل الان هو يقول تتهمنا بالباطل عفوا دكتور لا اكمل كلامي انا اقاطع كثيرا اكيد بس هذه نقطه مهمه لا انا ساقف عند هذه النقطه انا قلت ماذا انا قلت يتهمون عائشه وهذا رجب البرسي العدد من كتابي ما ادري انا اعطيهم قول عدد انا لا اعطيهم أنا لا أحصيهم هذا كافر الذي يتهم عرض عائشة عرض النبي كاذب وليس بكافر كاذب الذي يطعن في عرض النبي ليس بكافر الذي يطعن بالنبي كافر طبعا عرض النبي طيب الخبيثات والخبيثين طيب عرض النبي من يطعن بالنبي الذي يقول عائشة ثانية إيش هذا أعوذ بالله من ما هو كافر لا أعوذ بالله طبعا هذا وجود طبعا شنو نحن نخرجه من الدين كافر اللي يقول أن عرض النبي فيه أن عائشة ثانية كافر نحن نخرج هذا الإنسان من دائرتنا نهائيا نحن أي دائرة نتبرأ منه أي دائرة الآن لا تدخل كلام سفسطي كافر ولا غير كافر سؤال واضح اتهم كذا بالكذب الكاذب مؤمن أم كافر مؤمن مخطئ طيب أنت كافر أنا أجيب مباشرة لماذا لا تجيب مباشرة أنت كذبت علي لأن الله يقول إنما يستر الكذب الذين لا يؤمنون أن الشيعة يتهمون عائشة بالزنا وهذا كذب صريح أمام الله ورسوله كذبت علينا هذا عالم من علماء قال لك واحد من العلماء هو قال لك نتبرر نبرة إلى الله منه صح مش كذا طبعا كلنا نبرة إلى الله كلنا الآن بدي أشرح من الخميس دكتور هذه هي ذات نعرفها انا كذبتك يا عبد الخليفه ما يصير انا مش هستقر عن هذا هو هل افضل الروح بتاع الحوار تبعنا الان هو الذي يقاطعنا انا ما قاطعته شيئا عفوا دكتور هو قال السلفيون كذا ابن تيميه يقول بالتكفير ما قاطعته حجيك النقطه هذه في على هامش حديثك النقطه دي مش افضل تكون روح بحوارنا ان نقول كل طيب لا يقاطع اتفقتم على التبرؤ والبراءة من كل من أنا وياه من يمثل هو أنا وياه الحاضرين هنا لا ليس كلام كذلك نحن نتكلم عن الشيعة دكتور حنا ما جئنا عفوا دكتور يعني ليسمع الجميع أنا أمثل نفسي ليسمع الجميع نحن جئنا نتكلم عن قضايا مشتركة بين الشيعة والسنة وليس بين الموسى وعثمان عفوا دكتور هو يتكلم عن الشيعة سيتكلم بلسانه أنا أتكلم عن الشيعة أتكلم بلسانهم القضية وما في عفوا أكمل الآن كلامي نقول والله ما نقدر نقول هذا الشيخ الموسوي يمثل كل أنا ما قلت أمثل أتكلم عن لسان أهل السنة أتحدث عنهم لا بس أتحدث عن الشيعة أتحدث عن الموضوع أكمل يقول تكلم عن فتوى بن جبريل طيب قال ابن تيمية يقول بالتجسيم ونريد أن نثبت ذلك يقول متفقون أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نعم. هل تكفر من يقول بتحريف القرآن هذا السؤال الآن أوجهه له وأنا سمعت حيدات كثيرة وأنا الآن أنتظر طيب أنت تكفر أنت لماذا تقاطعني سجل اكتب ورقة لا تسألني وأنا أتكلم اكتب طيب أنا أقول يقول هذا كلام قول شاذ مرفوض ما تكفي شاذ مرفوض ينبغي أن يعلنها صريحة أن من يقول بتحريف القرآن فإنه كافر أركان الإسلام هو يقول في قواسم مشتركة يقول هناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم ذكر ماذا الحج الصيام لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة كعبتنا على الخمس الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخمر وغير ذلك أنا أقول أغفل أشياء كثيرة من القواسم المشتركة لم يذكر أننا نشترك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأنه ابن عبد الله وأنه قرشي وأنه عاش في مكة وأنه عاش 63 سنة أصبر طيب وغيرها وأن الصيام يبدأ من الفجر وأنه 30 يوما وقد يصير 29 يوما 29 يوما هذه قواسم مشتركة. نحن لما نتكلم عن قواسم مشتركة قلت أنا أنهم مسلمون، من أنكر مثال هذه الأمور هو كافر ليس بمسلم، وإذاك أنا قلت هم مسلمون، هذا القاسم المشترك بيننا وبينهم. أما يريد هذه التفصيلات لم ننتهي منها. هل هذا قليل؟ كيف؟ هل هو قليل أنهم مسلمون؟ انتهت انحل الخلاف. أنا قلت مسلمون ويكفي هذا أنهم مسلمون. هو يريد أن يمطط الكلام زين ويقول حجنا واحد نسي الإحرام، نحرم مع بعض، نسي أننا لا نضع الطيب، نسي هذه أشياء يعني. لأن هذا يجي في سياق كلام زي واحد زي الأخ الفزاد اللي اتصل. الناس اللي يظنوا انه ليس بين الشيعة والسنة. انا اتكلم مثل الفتوى بتاع الشيخ دكتور محمد دكتور الشيخ بن جبريل، هذا رايه مضبوط حق في وجهة نظره. اصبر شوي دكتور يعني، لكن نقول نحن نتكلم حق وانت حق. لا هو حق، هو مجتهد. نعم هو مجتهد يعني امام مجتهد. هو كيف هو حق؟ افهمني اول دكتور. لا لحظه اشرح لي بس هذه النقطه. انت تقول مسلمين، هل منطوق الفتوى انهم غير مسلمين؟ نعم. طب كيف تكون الاثنين على حق؟ أنا أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهما كلاهما على حق. أنا لا أضع نفسي بصف الشيخ بن جبريل، هو عالم جليل وأنا حتى طالب علمي كما تصدق علي الله المستعان. لكن على كل حال هو شيخ جليل وله فضله وله مكانته، وقد سبق بهذا. قلت لك أنك فتاوى الإمام البخاري والفريابي ومالك وغيرهم من علماء المسلمين أفتوا بكفرهم وردتهم. لا أجيب عن سؤالك الأول، ما تسألني ثانية حتى أجيب الأول. اصبر شوي دكتور. يعني كيف يكون القولين؟ تقول انت بالقولين انا اقول يعني انا اقول مسلم وتقول مش مسلم. انا اقول هذا، انا اقول انت رايي. انا اقول خالف واقول قلت مخالف ما لك. انا قلت هذا حق وهذا حق. انا قلت صح لكل اثنين. عفوا دكتور، انا اقول هو مجتهد نظر في المساله واعتقد انهم كفار خارجون عن المله وله رايه، وانا تبعت اقوال علماء اخرين اعرفهم طيب واقتنعت برأيهم أنهم ليسوا بكفار، فهو مجتهد وله رأيه وحقه أن يقول هذا الكلام، وأنا قلدت أو أخذت برأيي واتبعت آراء علماء آخرين قالوا بخلاف هذا. مثل الصلاة مثل غيرها من الأمور، مسألة اجتهد فيها العالم أصاب الحق أو أخطأه هذا أمر آخر، لكن أنا الذي أعتقد أنهم ليسوا بكفار وهذا قلته علانية هنا. لكن أقول كذلك إن هذا الشيخ له رأيه مما رأى من كفرياتهم الشنيعة. يقول حديث أم الطفيل ذكره الكوراني أن رأى ربه شابا أجعد وقال صحه الذهبي وابن باز وابن تيمية، هذا كذب حتى بس أبينه للناس. يقول الآن قال إما أن تكون سلفيا إما أن تكون كافرا، لما كلم الأخ الذي من المغرب يقول إما أن تكون سلفيا إما أن تكون كافرا، هذه عقيدتكم. لماذا لا يروي هذه العقيدة من كتبنا؟ لا يرويها من كتبنا، وإنما هكذا كلام مطلق. أنا فهمت مرسل بدون هو هذا أنت تفهمون خطأ الضيق. أما أن تكون سلفيا أو لا، على كل حال على كل حال هذه بالنسبة للقواسم المشتركة التي ذكرها. أنا الآن أريد أن ألخص كلاما، الوقت لي ليس كذلك؟ إجابت على سؤالي. طيب بدون مقاطعة، ما رأيك فيما ذكرهم من القواسم المشتركة ولا تعتبر نفسك أجبت؟ لا أجبت. أنا قلت أجبت. هذه نعم موافق عليها، موجودة على تفصيلات دقيقة فيها. كالخمس مثلا هم يأخذونه من الفقراء في كل وقت، نحن الخمس عندنا من الكفار، هم يأخذون الخمس من المسلمين. طيب هذا فرق عظيم جدا، نحن لا نأخذ الخمس من المسلمين أبدا، الخمس عندنا من الكفار في الجهاد فقط، هم عندهم الخمس يأخذونه من المسلمين فقط في الجهاد فقط. وفي الكنز أي كنز؟ كنز الأرض. هذا زكاة الكنز. الخمس يا عزيزي الخمس يخرج هذا للفقراء. الخمس أيضا خمس الزكاة غير يا إذن الخمس. إذن كلمة خمس يعني الخمس ليس فقط من الكفار، وهذه أصابع هذا خمسها خمس الأصابع. طيب أوكي إذن إذن رديت على هذه النقطة ذكرها، حتخش فوت الآن يا نعم مشكلة؟ هل تعذر لي الآن بما أنه هذا الوقت اللي كان خذاه هو زايد وانت خذته؟ أيضا اللي ناخذ الخط خذ راحة المدي دقيقتين الشيخ العلي الكولاني اللي اتصل بينا الآن وطلب أن يتصل به حتى يقول مداخلة في الموضوع. تأذنوا لي الاثنين. تفضل الشيخ علي الكولاني. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الأستاذ الدكتور محمد الهاشمي، وإن شاء الله تكون هذه القناة قناة مستقلة تجمع بين المسلمين، تبحث عن قواسمهم المشتركة، وخاصة أنت من دوحة الذرية الطاهرة أهل البيت عليهم السلام اللي هم القاسم المشترك بين المسلمين سابقا ولاحقا. أشكر أيضا الأخ العلامة سيد محمد الموسوي على هذه الروحية الحلوة، وإلى حد أشكر الشيخ عثمان. وأبدأ بكلامي مع الأخ الفزاز اللي فز علينا من المغرب. يا أخ فزاز، أنت بتشوف أنه ما في قواسم مشتركة. أنا مقترح عليك، أقترح أن يصير اتحاد فيدرالي بين مذاهب المسلمين مع حرية البحث. ما يوجد الآن اتحاد فيدرالي في ولايات الدولة بين الدول وطول حرية البحث العلمي. كيف الشيخ عثمان أعطى حرية الاجتهاد لابن جبرين؟ أعطى حرية الاجتهاد لابن جبرين وأنتم تعطون لنفسكم حرية الاجتهاد في تكفير المسلمين في غير ذلك. أعطوا بقية المسلمين حرية الاجتهاد في فهم الصحابة بين وبين ربما توصل إليه رأيه في الصحابة، خلي هو معذور. وأنا بحترم لك كل اللي بدك ياهم يا سيد عثمان، بحترم لك أحترم لك ياهم كلهم، ونحن نحترم عائشة أكثر منكم، بدليل أن حديث الأفق أنتم بتكرروه، هذا واحد، بدليل أن عائشة في البخاري ومسلم صححكم تقول من اعتقد بأن الله عز وجل أن النبي رأى ربه فقد أعظم على الله السرية. ابن تيمية عندها مفتري على ربه. بعدين في التوسل أنتم بتكفروا من توسل بالميت. عائشة رووا عنها وثبت عنها بفقه المسلمين أن أمرت المسلمين يتوسلوا بقبر النبي وافتحوا السقف وادعوا توسلوا به حتى مطروا. إذن هي عندكم كافرة، ابن تيمية عندها كافر. بعدين تقول الخبيثات للخبيثين. طيب يعني النبي لوط والنبي نوح سويتهم خبيثين يا عثمان على مهلك يا شيخ عثمان. في نقاط أخرى، مسألة أنه أنا كنت على اتفاق معه أو أنه ما اتفقت معه في شهر رمضان. أنا أخذت التذكرة وكنت في طريقي إلى مطار دبي لما اتصل في الأخ الموسوي أنه ما قبلوا مجموعتكم شلتكم ما قبلوا أن عثمان الخميس يجلس مع الكوراني، لذلك أنا انسحبت. قلت أنا بدي سيد عثمان، أنا كنت حابك، تعرف أن من 3 سنوات أنا أطرح عليك في البالتوك وفي غيره المناظرة، أو من 2 سنين. شيخ الكوراني، شيخ الكوراني، شيخ الكوراني، شيخ الكوراني لو سمحت، بقية التفاصيل في هذا الموضوع أنا مدام هو ذكرها أعطيك حق تذكرها وتوضح فيها الأمر، لكن الحصة بتاع الليلة انتهت، أنت شفت الظروف وشفت الأمور، يعني تقدر إن شاء الله تكملها في بداية حلقة بكرة ويرد عليك الشيخ والأخ، لكن الوقت يقول لك المخرج انتهى. نعم، ما في حلقة بكرة؟ لا احنا في المستقلة فيه، احنا أعلننا من اليوم الأول أنها 7 حلقات. لا البارحة قلنا انت شوف هذه القناة المستقلة تدير مناظراتها وتقررها الإدارة هنا في البرمجة، تحضر تكون محل ترحاب، تغيب تكون محل ترحاب. وأعزائي المشاهدين ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 10 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الحوار حتى الملتقى في شهر الغد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.